القاهرة تقدم محمود ياسين في ما بعد الأيام. مشيرة إسماعيل في دور سوزان. أحمد الشناوي. سعد الغزاوي. محمد إسماعيل. علي قاعود. سلوى محمد علي. الموسيقى التصويرية للموسيقار محمد علي سليمان. ما بعد الأيام قصة الدكتور محمد حسن الزيات، أعدها للإذاعة مأمون نجار. ما بعد الأيام. إخراج إسماعيل عبد الفتاح. تليفون لسعادتك يا فندم. مين اللي على التليفون؟ استاذ عبد القادر حاتم، مدير الاستعلامات. عبد القادر حاتم، اديني التليفون. الو، اهلا بالاستاذ حاتم. طبعا عرفت تفاصيل العدوان الغادر على مصر، واسفت كل الاسف لاشتراك انجلترا وفرنسا مع اسرائيل في العدوان. كتاب يدين العدوان بأقلام عدد من الكتاب البارزين، دي فكرة ممتازة يا أستاذ حاتم. طبعا أنا أول من يرحب بالكتابة في هذا الموضوع. خلال يومين حيكون عند سيادتك أول فصل من فصول الكتاب. العفو يا أستاذ حاتم، ده أقل واجب في الظروف اللي بتمر بيها مصر. مع السلامة. مين اللي كنت بتقوله ده أقل واجب؟ ده الأستاذ عبد القادر حاتم، مدير الاستعلامات، عايزني أشترك في كتاب يدين العدوان الثلاثي. وطبعا قبلت. طبعا، ولو ما كانش هو فكر في الموضوع ده كنت أنا تطوعت من نفسي لكتابة مقالات في الموضوع، وده اللي ناوي أعمله فعلا بجانب الاشتراك في الكتاب. معنى كده إنك هتهاجم فرنسا؟ التعبير الصحيح هو أنني سأدين فرنسا. الموقف اللي اتخذته فرنسا بالاشتراك في العدوان الثلاثي موقف مرفوض من كل مصري بل ومن كل عربي. أنا في أشد الدهشة من التناقض الشديد في الموقف الفرنسي. إزاي فرنسا تؤمن بالحرية لنفسها ولأبنائها وتنكر هذه الحرية على غيرها من الأمم والشعوب؟ ثم فين شعار الثورة الفرنسية؟ الحرية. هل الحرية للفرنسيين فقط؟ والإخاء هل هو للأوروبيين فقط؟ والمساواة أين هي المساواة؟ ده يا فندم المقال اللي سيادتك طلبته واللي نشر في جريدة الجمهورية من سنتين تقريبا. اتركني الآن يا فريد وسنبدأ الإملاء بعد قليل. تحت أمرك يا دكتور. سوزان، سوزان أنت هنا في الصالون؟ أيوة يا طه، أنت قمت ليه من المكتب؟ تذكرت شيء مهم. إيه هو؟ أنت فاكرة وسام الليجيون دونور اللي منحته لي الحكومة الفرنسية من طبقة جراند أوفيسيه؟ طبعا فاكره كويس. استنى لما أقوم أجيبه، هو موجود هنا في دولاب الأوسمة اللي في الصالون. أدي يا طه الوسام. بس أنا ما طلبتش إنك تجيب الوسام. وإنت فاكر إني مش فاهمك يا طه؟ قصدك إيه يا سوزان؟ أنا عارفة كويس إنك عايز الوسام عشان ترجعه لفرنسا. دايما بتقري اللي في ضميري يا سوزان. وضميرك طبعا مش هيغفر لفرنسا إنها اشتركت في العدوان. سوزان، فين مبادئ الحرية والإخاء والمساواة اللي تعلمناها في فرنسا؟ إيه معنى وجود فرنسا في المغرب وتونس والجزائر رغم أنوف أهلها؟ وإيه معنى استغلالها لبلادهم ولبلاد الشام بالقوة والعنف؟ وبعدين إزاي تصل إلى هذا الانحدار وتشترك في التواطؤ مع انجلترا وإسرائيل؟ بتعاقبنا عشان طالبنا بتحرير المستعمرات الفرنسية وخصوصا في الجزائر؟ مش هي دي المبادئ اللي تأسست عليها دولة فرنسا نفسها؟ مش كان أحسن لو يسيبوك تهتم بأمور الثقافة؟ وهل شؤون الثقافة تنفصل عن شؤون الحكم وشؤون الاستعمار؟ انت فاكرة لما كنت عايز أنشئ معهد الدراسات العربية والإسلامية في الجزائر؟ طبعا فاكرة. في الأول فرنسا وافقت عملا بما تفرضه حرية الثقافة، وبعد كده رفضت عملا بما تفرضه سطوة الاستعمار. فاكرة كل ده كويس. ولما حبيت أنشئ معهد عربي في مدينة طنجة، الدول الاستعمارية اللي بتتحكم فيها قومت الفكرة بعنف شديد، وللأسف فرنسا ساندتها أو قولي دفعتها للمقاومة. كل ده مفهوم، فرنسا عارفة قد إيه خطر الثقافة. وإنت عندك حق يا طه، فرنسا اعتدت على مصر ومصر عندها حق إنها تغضب وتقف ضد المعتدين، وإنت كمان عندك حق إنك ترد الوسام، لكن إنت بترد للحكومة الفرنسية اللي أمرت بالعدوان. إنما الشعب الفرنسي فأنا أعتقد إنه لا يمكن يوافق على تصرفاتها. الشعب الفرنسي يا سوزان مش هيغضب أو يحتج إلا إذا فشل العدوان، وده سبب جديد لضرورة المقاومة وإيقاع الهزيمة بالمعتدين. لكن إزاي يا طه؟ إزاي مصر تقدر تقاوم ثلاث دول مدججة بالسلاح وتهزمهم هم التلاتة؟ بالإصرار والإيمان. أيوة يا سوزان، لابد نقاوم وننتصر بإيمان المظلوم بعدل كفاحه ومعرفة المعتدي بظلم عدوانه. دي أكتر حاجة بتعجبني فيك يا طه، صلابتك وقوة إيمانك. سوف أهده وبمتبعي فإذا فنيت فسوف أبنيه معي. أريدك أن تعرف يا ولدي أن الخير هو الأصل، وإنما يفزعنا الشر ويروعنا لأنه شاذ. الحقيقة يا ولدي حضرتك بتشجعني، وأنا فعلا محتاج لتشجيعك، لكن سيبنا من الكلام ده دلوقتي علشان عندي خبر مهم هيفرحك. إيه هو يا سيدي الخبر اللي هيفرحني؟ ليلى راحت النهاردة الصبح للدكتور. إذن حيبقى عندنا حفيد. إزاي فهمتني بالسرعة دي؟ لكن هقول إيه؟ ما أنت طه حسين. يعني حيكون إيه الخبر اللي حيفرحني واللي حيرتبط بزيارة ليلى للطبيب غير كده؟ فعلا فرحتني يا مؤنس. إيه رأيك إن دلوقتي حالا شايفة قدامي؟ هي مين؟ بنتك طبعا. رمتان حيتملي بهجة وحياة، والأشجار اللي انت شايفها قدامك حيبقى لها معنى لما تتشعبط عليها أو يتشعبط عليها بنت. مين عارف، يمكن يكونوا الاتنين. على كل تصبح على خير، لازم أروح لليلى دلوقتي. ما تنساش تبوس لي ليلى، بوسهالي مرتين أو ثلاثة إذا حبيت. سيدي العميد، اسمح لي أن أنقل لكم دعوة السيد الرئيس الحبيب بورقيبة لكي تشرف على امتحانات آخر العام الدراسي الحالي 56-57 لشعبة اللغة العربية والأداب في دار المعلمين العليا في تونس. أظن أن هذا هو أول عام دراسي في تونس بعد أن حصلت على الاستقلال. نعم يا سيدي العميد، وأنت أول مصري وعربي يقوم بهذا العمل بعد الاستقلال. وأنا يا سيد السفير يسرني أن أقبل هذه الدعوة الكريمة، وأرجو أن تبلغ السيد الرئيس بورقيبة تحيتي وشكري. الحق يا سيد العميد، إن الرئيس بورقيبة لا تمر مناسبة إلا ويشيد بك فيها ويتحدث عن حسن استقبالك له في مصر عندما كان لاجئا بها، وهو لا ينسى أبدا أنك قدمت له ولحركة الاستقلال التونسية كل معونة ممكنة. أنا لم أفعل أكثر من الواجب يا سيد السفير، لقد آمنت كل الإيمان بضرورة الكفاح ضد الاستعمار، وكنت واثقا كل ثقة أن الاستعمار الفرنسي سينحسر عن تونس أمام مقاومة أهلها الصادقين الصامدين. مش معقول الاستقبال اللي قابلك بيه الملك محمد الخامس ده يا طه، ده ولا استقبال الملوك. عايزة تقولي إنه أكتر من اللازم؟ لا طبعا، معقول أنا عاوز أقول كده؟ أنت طبعا تستحق الاستقبال ده، الناس هنا في المغرب عارفين قيمتك فعلا يا طه. اولا الحبيب بورقيبة في تونس، وبعدين النهارده الملك محمد الخامس في المغرب، والامير الحسن ايضا. انت مش شفتيه لما حضر محاضرتي في كلية العلوم بالرباط؟ طبعا شفته، وشفت قد ايه كان معجب بيك. الحقيقة الناس هنا احتفلوا بيك بشكل هايل، بس البرنامج اللي عاملينه مليان قوي، ده احنا لفينا المغرب كلها تقريبا. الحقيقة اليوم اللي قضيناه في فاس كان يوم ما يتنسيش. غدا ما بعد الأيام. إسماعيل محمود، مصطفى القصر، مصطفى طلبة، محمود زكي، فكري صادق. ما بعد الأيام، القصة